السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا العاشر من دورة بناء طالب العلم ومدارسة علوم الحديث. حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أحد معوقات نبوغ طالب العلم، وهي تضييع الأوقات القصيرة. كثير من الطلاب في دراسته وطلبه للعلم يعتني كثيرا بادخار الأوقات الطويلة للمدارسة، فيمكن مثلا أن يبدأ مدارسة من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، أو من الظهر إلى العصر، أو من بعد العشاء إلى الفجر. بعض الطلاب يفعلون هذا، لكن كثيرا منهم يضيع الأوقات القصيرة، ربع ساعة، نصف ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، أو يضيع أوقات السفر والمواصلات، ويرى أن هذه الأوقات ليست أوقاتا مفضلة لطلب العلم أو للمذاكرة أو نحو ذلك. نبدأ أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون يعني خاسر، يعني الإنسان المغبون هو الذي يشتري شيئا رخيصا ويبذل فيه مالا كثيرا. فالشخص الذي يضيع أوقاته فيما لا ينفع فإنه دفع شيئا عظيما ثمينا، وهو وقته، واشترى به شيئا لا يستحق. فأنا هنا أحاول أن أتكلم عن فكرة كيف يستثمر طالب العلم الأوقات القصيرة. أولا يا شباب، الأوقات القصيرة هذه هي في الأساس ليست قصيرة، يمكن أن يفعل فيها أشياء كثيرة حسنة، وهذا يرجع إلى قوة طالب العلم وانتباهه وتعوده أيضا. فإذا كان طالب العلم ينوع في مصادر المعرفة ويطلب الثقافة، فإنه بذلك سيحاول أن يقدر هذه الأوقات، ما الذي يمكنه أن يفعله فيها. بمعنى، شخص مثلا في المواصلات يرى أنه لا يستطيع أن يدرس الكتب الصعبة أو التي تحتاج يعني تركيزا أو تحتاج تقييدا بالكتابة، فيرى أن هذا يصعب عليه، فيمكن أن يجعل فترة المواصلات هذه أو السفر، أي سفر كان سواء كان طويلا أو قصيرا، يمكن أن يجعل هذه الفترة في الاستماع أو في رؤية الدورات أو في قراءة الكتب الميسرة، يعني الكتب التي لا تحتاج تركيزا أطول، أو يجعل فترة المواصلات في مراجعة القرآن أو في حفظ القرآن أو في الاستماع إلى القرآن أو في الاستماع إلى أي مواد يرى أنه يمكنه أن يستوعبها ولو قليلا في المواصلات. يبقى الفكرة الأولى عندنا شباب هي استغلال المواصلات. هذه المواصلات يمكن أن نستعملها في أشياء كثيرة جدا. أنا أحب كثيرا أن أدخر فترة المواصلات هذه لمراجعة القرآن أو للاستماع إلى الدورات، لا سيما مراجعة الدروس. يعني مثلا أنت تأخذ دورة في علوم الحديث، أو في تستمع إلى شرح درس في اللغة العربية، أو في علم المنطق مثلا، أو في أصول الفقه. تحمل هذه الدروس على هاتفك أو على أي جهاز معك، وتستمع إليها في المواصلات. الأمر الآخر، يمكن أن تجعل في المواصلات قراءة الكتب التي لا تحتاج تركيزا، يعني كتب ثقافية مثلا، تقرأ في التاريخ، تقرأ في السيرة، أو تقرأ مثلا في أبواب الآداب والأخلاق أو نحو ذلك. والذي أشجع عليه كثيرا طالب العلم أن يحاول أن يستغل هذه الفترة في تثبيت القرآن الكريم، أو تثبيت ما حفظ من كتاب الله. لأن كثير من الطلاب وإن كان يحفظ قدرا من كتاب الله، لكنه ليس متقنا، ليس عنده تلقائية في القراءة، يصعب عليه جدا أن يقرأ السورة من صدره حتى لو كان سمع هذه السورة أكثر من مرة. وسبب ذلك أنه لا يعني تجري السورة على لسانه كثيرا. والذي أراه سببا عظيما وقويا في تثبيت أي سورة، أن تتلو هذه السورة في سيرك وفي مشيك وفي جلوسك وفي خروجك وفي سفرك، يعني تحاول أن تكرر السورة أكثر من مرة. لذلك أنا أكثر ما أحب أن أغتنم فيه فترة السفر هو مراجعة القرآن، أو كذلك فترة المشي أو فترة الرياضة. يعني مثلا لو أن إنسانا بعد صلاة الفجر مثلا، بعد ما جلس وقال الأذكار، أحب أن يخرج مثلا في الطريق، يمشي شوية نصف ساعة مثلا أو يتمرن، أحب له إما أن يستمع، وإما أن يعني يتلو القرآن أو يراجع القرآن. ففي رأيي اغتنام فترة السفر أو المشي في القرآن أو في الاستماع إلى الدروس هذا مهم جدا، وهو يعني يختصر على طالب العلم كثيرا من الدروس التي ربما لا يعطيها الوقت إذا كان عنده وقت مثلا كبير. الأمر الثاني بقى هو الأوقات القصيرة. الأوقات القصيرة التي يمكن أن تكون مثلا بين المغرب والعشاء، فهذا الوقت كثير من الناس يمكن أن يهدره فيما لا ينفع، أو يهدره في شيء ربما لا يحسن استثماره. أنا في رأيي أن هذه الفترة يمكن أن تدخر لحفظ القرآن. الشباب اللي هم لا زالوا إلى الآن لم يتقنوا كتاب الله، فأرى أن هذه الفترة جيدة جدا لهم في حفظ مثلا ربع من القرآن، أو مراجعة سورة كبيرة من السور التي حفظوها، أو الجلوس مع الأهل والأولاد في مثلا مدارسة كتاب رياض الصالحين، أو كتاب النحو الواضح، أو قراءة قصة، أو مثلا شرح حديث من الأربعين النووية، أو قراءة شيء في السيرة، أو إن هم يتلوا القرآن وأنت تصحح لهم. فأرى أن فترة بين المغرب والعشاء هذه يمكن أن تستثمرها إما في المسجد أو في البيت مع الأسرة. واستثمارها في البيت مع الأسرة يمكن أن يكون في أشياء متنوعة، منها مثلا أن تجعل وردا في قراءة كتاب في السيرة، أو أن تجعل وردا في قراءة كتاب مثلا النحو الواضح معهم، أو أن تجعل وردا في قراءة شيء من القرآن مع تفسيره. يعني لو بدأت من أول سورة البقرة مثلا في كتاب التفسير الميسر، أو أي تفسير مختصر، وأنا أحب كثيرا كتاب المختصر في التفسير اللي هو عملته لجنة الدراسات القرآنية، وأرى أن هذا ممتاز جدا. لو أنك بدأت مع أسرتك، أنت تقرأ مثلا، يمكن أن تقرأ أنت ربع من القرآن قبل ذلك، تحضر هذا الربع من خلال هذا التفسير فقط، لا تتوسع، وتقرأ لهم هذا الربع، أو يمكن أن يقرأوا معك، وبعد ذلك تبين لهم المعاني المجملة من القرآن الكريم. فأنا أرى أن هذه الأوقات القصيرة يمكن للإنسان أن يغتنمها جدا. كذلك مثلا ال5 دقائق وال10 دقائق، أنت منتظر شخص مثلا، وهذا الشخص يمكن أن يتأخر 10 دقائق، يمكن أن تستثمر هذه ال10 دقائق في حفظ حديث من الأحاديث، أو في مراجعة سورة من السور. لكن هذا يحتاج أساسا أن تكون أنت محضرا لهذه المواد معك، يعني ممكن في الهاتف أن تجمع هذه المواد، ممكن تحمل معك مثلا صحيح البخاري المقروء والمسموع، وصحيح الإمام مسلم. يمكن كذلك أن تحمل الكتب على الهاتف التي تشعر إن هي لا تحتاج جهدا كبيرا للدراسة. فأرى كذلك إن هذه الكتب ستعينك على جزء من الثقافة، كتب في الآداب، كتب في علو الهمة، كتب في تنمية القدرات والذات، أو كتب في السيرة والتاريخ، أو كتب في الحديث عن المذاهب والفرق، أي كتب من اللي هي لا تدخل تحت دراستك التأصيلية. فبالتالي يا شباب، حديثي اليوم عن الأوقات القصيرة الضائعة. هذه الأوقات القصيرة الضائعة هي جزء منك، هي جزء منك. فإذا كان الإنسان يفرط في القليل فإنه حتما سيفرط في الكثير وفي الطويل. فبالتالي يا شباب، نحاول هنا أن نغتنم هذه الأوقات في شيء نافع. من هذه الأشياء أعيدها مرة أخرى: في حفظ القرآن، أو في مراجعة القرآن، أو في الاستماع إلى القرآن، أو في الاستماع إلى الدروس، أو في قراءة الكتب التي لا تحتاج عناء أو جهدا، أو لا تحتاج تقييدا للمعلومات. ويجب أن يكون من جملة هذه الأوقات الضائعة أن ندخر شيئا منها للأهل وللأولاد. وهذا الشيء في رأيي يمكن أن يكون على أوراد. يمكن أن تدخر ذلك في ممارسة الرياضة معهم مثلا، ويمكن أن تدخر ذلك في قراءة جزء من القرآن، جزء يعني أقصد مثلا ربع من القرآن، أو حزب من القرآن، أو حتى نصف صفحة من القرآن مع بيان معناها والدروس المستفادة منها، أو في قراءة مثلا الأربعين النووية مع معرفة الشرح المختصر والدروس المستفادة، أو في قصص القرآن، أو في قصص السنة، أو في تعلم اللغة العربية في كتاب ميسر مليء بالأمثلة، وهو سهل جدا واضح العبارة، هو كتاب النحو الواضح، أو بالجلوس معهم لمجرد تفقد أحوالهم. فهذا لا يعد إضاعة للوقت، بل هو من أفضل ما يستثمر فيه الوقت. فالعنصر الذي كنا نتحدث عنه اليوم هو تفريط كثير من طلاب العلم في الأوقات القصيرة، أو في أوقات السفر والمواصلات. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا اليوم. كنا قد وصلنا إلى الحديث عن الحديث المردود. يمكن أن نلخص كل ما فات بإذن الله بصورة مختصرة. هذا الكتاب يا شباب هو كتاب النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر. وهذا الكتاب في رأيي هو أفضل شرح لكتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر وضع هذا الكتاب ليكون مختصرا لطلاب علم الحديث، يعرفون فيه أشهر المسائل، ويعرفون المصطلحات المستعملة في هذا العلم، ويعرفون دلالات هذه المصطلحات مع بعض الفوائد الأخرى. تكلم في بداية الكتاب عن سبب تصنيفه، ثم تكلم عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، يعني من حيث عدد الطرق، ثم انتقل إلى تقسيم الأخبار من حيث القبول والرد، فتكلم عن المقبول وعن شروط القبول، وتكلم عن أقسام الحديث المقبول، منها الصحيح لذاته ولغيره، ومنها الحسن لذاته ولغيره، وتكلم كذلك عن شرط البخاري ومسلم، وتكلم عن المفاضلة بين البخاري ومسلم، ثم تكلم عن فائدة مهمة جدا، وهي الحديث المحكم والحديث المنسوخ، أو كيف نجمع بين الأحاديث التي يبدو أو يوهم ظاهرها التعارض، وكذلك تكلم عن مسألة الترجيح بين الروايات. إلى هنا انتهى هو عن الحديث المقبول، أو الحديث الصحيح والحسن، والصحيح لغيره والحسن لذاته، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره هو مجموعة أحاديث ضعيفة اجتمعت فتقوت. الآن سيتكلم عن الحديث المردود. حتى نفهم الحديث المردود يا شباب، ينبغي أن نفهم أولا الحديث المقبول. الحديث المقبول يا شباب ببساطة هو خبر أردنا فيه أن تثبت الرواية من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى إليه السند. طب إحنا عندنا شباب، ما هي شروط القبول ببساطة؟ لأنك لا يمكن أن تفهم شروط يعني لا يمكن أن تفهم الحديث المردود قبل أن تفهم الحديث المقبول. الحديث المقبول بداية نشترط فيه أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد تلقى هذه الرواية عمن روى عنه بطريقة معتبرة في التحمل، يعني إما أن يكون سمع منه أو قرأ عليه أو أجازه هذا الشيخ بإجازة يصححها أهل الحديث، يبقى هذا شرط الاتصال. طيب شرط آخر يا شباب، وهو أن يكون نفس هذا الراوي ثقة، يعني جمع بين الحفظ والصدق، جمع بين العدل والحفظ والضبط. الأمر الثالث وهو ألا يتحقق خطأ الراوي في الرواية، اللي هو انتفاء الشذوذ والعلة. وتكلمنا عن الشذوذ والعلة إن هما يعني أحيانا كثيرة يعني يأتياني بمعنى واحد، وهو وجود خطأ في الرواية أو أن الراوي الذي تفرد بالرواية لا يقبل تفرده. فبهذه الصورة إذا وجدنا حديثا من المصنف، المصنف يا شباب اللي هو مثلا البخاري ومسلم الترمذي أبو داود النسائي ابن ماجه الدارقطني الطبراني البيهقي البزار، أي واحد من هؤلاء الأئمة عنده حديث، فإذا توفرت هذه الشروط من بداية الإسناد إلى نهايته كان هذا حديثا صحيحا مقبولا، تبنى عليه الأحكام وتستنبط منه الأحكام. ندخل الآن شباب في الكلام عن الحديث المردود. الحديث المردود يعني غير مقبول، قد يكون سبب الرد انقطاع الإسناد، وقد يكون سبب الرد أن الراوي ليس أهلا للرواية، إما لأنه ليس عدلا أو لأنه ليس ضابطا، أو يمكن أن يكون الراوي ثقة لكن وقع خطأ أو نقد أو عيب في الرواية. واضح شباب؟ شروط أو أسباب الرد هي مبنية على شروط القبول. عارفين يعني يا شباب مثلا؟ تصوروا إن إحنا عشان نفهمها كده بشكل مبسط، تصوروا إن إحنا عندنا مثلا كلية رياضية مثلا، هذه الكلية أو كلية عسكرية مثلا، تضع شروطا لالتحاق أي شاب بها. أول شرط مثلا أن يكون ذكرا مثلا، الشرط الثاني أن يكون مجموعه مثلا 80%، الشرط الثاني الثالث أن يكون لياقته البدنية عالية، الشرط الرابع مثلا أن يكون ذكيا يعني من ناحية العقل، الشرط الخامس مثلا إيه ألا يكون إيه ملتحيا أو لا يكون واحد من قرايبه شيخ مثلا. هذه الشروط الخمسة بناء على كل شرط فيها يمكن أن يخرج أشخاص. فلو أن مثلا أنثى أرادت أن تقدم، لا يعني اشتراط الذكر أخرج وصف الأنثى، واشتراط مثلا المجموع 80% أخرج كل من ليس في هذا المجموع، واشتراط اللياقة البدنية يخرج من لياقته ضعيفة، واشتراط الذكاء يخرج من يعني ذكاؤه قليل، واشتراط مثلا ألا يكون ملتحيا هيخرج أي شاب ملتحي يريد أن هو يلتحق بأي كلية من هذه الكليات مثلا. فبالتالي يا شباب كل شرط من شروط القبول سيترتب عليه أسبابا للرد. فنقرأ إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. شرح مجمل للعبارة شباب: ثم المردود يعني الحديث المردود الذي لا يقبله العلماء ولا يعملون به. ثم المردود إما أن يكون يعني إما أن يكون سبب رده سقط في الإسناد، لسقط يعني سقط في الإسناد، أو طعن، طعن يعني في الراوي أو طعن في المروي. واضح؟ إما أن يكون الراوي ليس عدلا أو ليس ضابطا، أو يكون هناك طعن في المروي، يعني أن تكون الرواية بها شذوذ أو علة. ثم دخل في أول سبب للرد ليبين أن هذا السبب تحته أفراد. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني يكون الحديث من عند المصنف يعني ليس متصلا، يعني المصنف حذف أول راو في الإسناد أو أول راوي وثاني راوي، أو يمكن أن يكون حذف الإسناد كله. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني المصنف هو الذي حذف بداية السند، أو من آخره بعد التابعي، الأول ده الشباب اللي هو الحديث المعلق سنتكلم عنه، والثاني هذا أو من آخره بعد التابعي هو المرسل أو غير ذلك. يمكن أن يكون الانقطاع في وسط الإسناد. فالأول المعلق، نبدأ بقى نتكلم عن شرح العبارة. معنى العبارة: قال الحافظ في الشرح: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، يعني أسباب الطعن مختلفة. ممكن مثلا يضاعف الراوي في شيخ معين، يمكن يضاعف الراوي في رواية عن أهل بلد معينين، يمكن يضاعف الراوي في موضوع معين من موضوعات العلم، يضاعف مثلا في العقيدة، أحاديث العقيدة، بينما يكون قويا في أحاديث السيرة مثلا، أو يضاعف في أحاديث الأحكام ويكون مقبولا في حديث الرقائق أو القراءات وهكذا. ويمكن أن يكون الطعن بسبب العدالة، أنه ليس عدلا. على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان السقط واحدا أو أكثر. نتكلم إن شاء الله عن كل هذا. تنبيه: ذكر السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه عاب على من عدد أسباب الضعف كابن حبان، حيث قسمها إلى 50 قسما، لأنه تعب ليس وراءه أرب. يعني هو يقصد إيه؟ أن ابن حجر عاب على ابن حبان وذكر أنواعا كثيرة أو أقساما كثيرة للطعن أو لسبب رد الرواية، وقال كان المفروض هو يقول أن الرد إما لسقط أو طعن. أنا في رأيي أن هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وهو يثري العلم، يعني هذا ليس نقصا. لماذا؟ لأن ابن حبان أراد أن يذكر أن يستوعب الأوجه التي يرد بها حديث الراوي، فهذا لا عيب فيه، فهو بسط ما اختصره ابن حجر. طبعا اختصر ابن حجر بعده، وابن حجر في تقسيمات هذه هو متأثر بالمتكلمين أو بالمناطقة الذين يعتنون جدا بفكرة الاختصار على فكرة التفهيم. أما المتقدمون فلم يكونوا مقيدين بهذا القيد الزائف، وهو فكرة أنه يجب أن يكون الكلام مختصرا وجامعا. لا، هم يريدون إفهام المتلقي، فإذا كان إفهام المتلقي هذا يحتاج إسهابا أسهبه. فإذا هو عدد الأسباب التي ترد بها رواية الراوي وبلغ بها عددا كثيرا جدا، هذا صحيح. وإن قال كما قال الحافظ ابن حجر أن رد الرواية إما لسقط أو لطعن ثم عدد، هذا أيضا صحيح. ففي رأيي أن هذا النقد من ابن حجر رحمه الله لابن حبان ليس صحيحا، وفي قوله أنه تعب ليس وراه أرب كذلك ليس صحيحا، بل له مقصد وهو بيان الأسباب التي ترد بها الرواية وتعداد هذه الأسباب، لأن الطالب لا يمكن أن يفهم كل هذه الأسباب من مجرد كلمة سقط أو طعن. وابن حجر نفسه أيضا سيعدد هذه الأسباب تحت كل جنس من هذه الأجناس، يعني السقط أو الطعن. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف الحديث المردود اللي هو الضعيف. قال الحافظ في النكت: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. اثنان: حكم العمل أو الاحتجاج بالحديث الضعيف. خلينا نشرح الأول الفكرة يا شباب ببساطة. الحديث الضعيف الذي انتشر بين الناس فكرة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، عندنا هنا شباب 3 أشياء: كلمة العمل، وكلمة الحديث الضعيف، وكلمة فضائل الأعمال. بعض طلاب العلم لم يفهم محل البحث في هذه المسألة. عندنا كلمة العمل يا شباب لها دلالات، ممكن يكون المقصود بكلمة العمل هو مجرد رواية الحديث دون استنتاج أي حكم منه، ويمكن أن يقصد بكلمة العمل الاحتجاج بالحديث وبناء الأحكام عليه، ويمكن أن يقصد بالعمل هو مجرد الاستشهاد والاستئناس، إن إحنا نستأنس بالحديث أو نستشهد به. طيب، الجملة الثانية: الحديث الضعيف. كلمة الضعيف تجمع أنواعا، يمكن أن يكون ضعيفا يعني باطلا أو منكرا أو موضوعا أو باطلا أو كذبا، ويمكن أن يكون ضعيفا يعني لم تتوفر فيه صفات القبول، لكن لم نقطع بكونه كذبا أو باطلا أو منكرا، اللي هو الضعف المحتمل. واضح يا شباب؟ طيب، من هنا نأتي بقى للفكرة الأخيرة اللي هي فضائل الأعمال، يقصدون بها أن يكون العمل ثابتا في القرآن أو السنة، لكن يذكر له فضل في الترغيب أو في الترهيب، في الترغيب في عمل صالح أو في الترهيب من عمل غير صالح. واضح شباب؟ طيب، بداية كده شباب، عندنا اتفاق وإجماع من العلماء أن الحديث الذي ليس صحيحا، يعني ليس فيه أدنى درجات القبول، لا يمكن أن تبنى عليه أحكام، ولا يمكن أن يحتج به على قضية من القضايا، سواء في فضائل الأعمال أو في الترغيب أو الترهيب أو أي باب من أبواب الدين أو الأحكام. واضح؟ أما محل البحث هنا شباب فهو عن رواية الحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، هل تروى نروي هذا الحديث مجرد رواية دون أن نستنبط أحكاما، أو هل نروي الحديث الضعيف في الباب أو في الحكم الذي ثبت بحديث صحيح، أم لا نرويه ونكتفي فقط بالصحيح الموجود؟ هذا محل الإيه؟ محل البحث. أما إنشاء الأحكام على حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يقله أحد من العلماء، حتى الأصوليون الذين لم يكن لهم خبرة بالحديث اشترطوا أن يكون الحديث مقبولا، وإن اختلفوا في مناط القبول. المهم إن ما فيش واحد بيقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنستنبط منه حكما، لا. واضح؟ نقرأ الكلام وبعد كده نعقب إن شاء الله بتعقيب يسير. قبل ذكر حكم هذه المسألة أبين المراد بكل من المراد بالحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح ولا حسن لذاته ولا لغيره وليس بشديد الضعف، يعني هو حديث طبعا ليس صحيحا وليس حسنا وليس حسنا لغيره، يعني لو كان هذا الحديث يتقوى بمجموع الطرق خلاص يبقى هو من ضمن المقبول، وليس أيضا شديد الضعف، يعني لم، يعني كلمة شديد الضعف يا شباب يعني لم نتحقق وقوع الخطأ فيه. واضح كده؟ يبقى هذا حديث فيه سبب ضعف لكن لم نتحقق من وجود الضعف أو الخطأ، وهو ده اللي بيقول عنه الإمام أحمد: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت. قال: والمراد بالعمل بالحديث الضعيف إنشاء حكم شرعي من الأحكام الخمسة: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. والمراد بفضائل الأعمال ما ليس بفرض من عمل النوافل والمستحبات. باء، يعني أول شيء ده باء، وعيد وترهيب لفاعل ما علم تحريمه بدليل صحيح، أو وعد وترغيب لفاعل ما علم استحبابه بدليل صحيح. يعني مثلا يا شباب من ضمن ما يسمى بفضائل الأعمال أن يكون العمل ثابتا حكمه، مثلا قيام الليل له فضل، فيأتي حديث يقول شرف المؤمن قيام الليل، هذا الحديث مثلا إسناده ضعيف، لكن هل نرويه في فضائل الأعمال؟ هذا مما يقال هنا أن هذا هو الذي وقع فيه خلاف. أو يكون شيء علم تحريمه وهو مثلا الزنا أو شهادة الزور أو شرب الخمر، ثم يأتي حديث ضعيف ليس بباطل أو كذب، ويتكلم عن هذه الجريمة أو عن عقوبة الزاني أو عن وعيد لهذا الزاني ونحو ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن إجماع الأئمة المتقدمين على عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وفي فضائل الأعمال الذي بالمعنى الأول، دل على ذلك أمران، يعني أنه لا يثبت حكم بحديث ضعيف. هو الشارح هنا نقل قولا لابن تيمية يعد هو يعني أصرح قول وأهم نقل، وإن كان العلماء من كلامهم كما في مقدمة مسلم يفهم منهم كذلك هذا الإجماع. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، قال: لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ابن تيمية هنا كان يرد على من استدلوا بأحاديث ضعيفة في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغاثة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوا عليها أحكاما بجواز ذلك أو مشروعيته، فبين ابن تيمية أن إجماع العلماء أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. النقل الثاني: محمد بن أسعد جلال الدين الدواني المتوفى 918، في أنموذج العلوم اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الشرعية، انتهى كلامه. ومعلوم أن الاستحباب أو الكراهة حكم شرعي. ثانيا، وجود نصوص صريحة بعدم العمل مطلقا عن أئمة هذا الشأن كابن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم وأبي زكريا النيسابوري وابن حبان، يعني نصوص عنهم في عدم العمل بالحديث الضعيف. وأما العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالمعنى الثاني فهذا هو الذي وقع فيه خلاف. المعنى الثاني يا شباب هو ترغيب أو ترهيب لأمر ثبت في الشريعة، يعني كأنه هو يقول إن هذا الترغيب أنا ليس عندي قطع بأنه ليس ثابتا، وهذا الترهيب ليس عندي قطع بأنه ليس ثابتا، فممكن أن يكون ثابتا فنرويه. فالحديث هنا عن مجرد الرواية وليس بناء الأحكام. وخالف في ذلك بعض أهل العلم فمنع مطلقا كالإمام مسلم وابن حبان وغيرهما، منع مطلقا حتى مجرد الرواية. تنبيه: من وجد عنه من الأئمة العمل بالحديث الضعيف يقصد به معنى من هذه المعاني. يعني في شخص يقول إيه، لا ده في أئمة قالوا بأن هم بيعملوا بالحديث الضعيف ويبنون عليه أحكاما أو يستنبطون منه أحكاما أو يحتجون به، فهذا ليس صحيحا، لأن نصوصهم هنا لا يقصد بها الحديث الضعيف الذي هو محل بحثنا هنا، وإنما يقصد به الحديث الضعيف على معاني مما سيأتي. واحد، الحديث الضعيف الذي هو من قسم الحسن، اللي هو الحسن لغيره، يعني حديث ضعيف تعددت طرقه، واضح؟ فهذا مما يقصدون به الضعيف، فبالتالي ليس هو مما نتكلم عنه. ثم ذكر مصادر يمكن أن تراجعها. 2، مجرد الرواية التي لا يترتب عليها عمل، يقصدون بالعمل بالحديث الضعيف إذا وقع في كلامهم مجرد الرواية التي لا يترتب عليها عمل. 3، الاستشهاد والاستئناس على حكم شرعي، على الحكم الشرعي، على حكم شرعي، هو كاتب على حكم الشرعي، لا على حكم شرعي ثابت بدليل آخر صحيح. 4، تقديم الحديث الضعيف على القياس وآراء الرجال كما هو معروف عن الإمام مالك والإمام أحمد. يبقى هذه المعاني هي خارجة عن البحث، نحن نتكلم هنا عن حديث تبنى عليه أحكام شرعية لا مجرد أن يروى. 5، العمل بالمرسل بالشروط المعروفة التي وضعها الشافعي لقبوله. يعني الإمام الشافعي رحمه الله بيّن أن المرسل ضعيف، لكنه يمكن أن يرقى إلى مرتبة القبول بقرائن، منها مثلا أن تتعدد المخارج، أو أن يعضده حديث مرفوع صحيح، أو أن يعضده فتوى الصحابة أو عمل أو إجماع الأمة وهكذا. أما أن يكون المرسل وحده حجة عند أحد فهذا لا نعلمه عن أحد من أئمة الحديث، المرسل بمفرده. 3، سنتكلم الآن بقى في المعلق. يبقى نحاول أن نلخص فكرة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. العمل، إذا قصدنا بالعمل الاحتجاج وبناء الأحكام فهذا لم يقله أحد من علماء الحديث، لم يقل أحد من علماء الحديث أن يكون الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستنبط منه أحكاما أو يحتج به، وهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو مجرد الاستشهاد، فهذا الاستشهاد أيضا معناه أنه يستأنس به لكن لا يستنبط منه أي حكم. المعنى الثالث مجرد الرواية، يعني أن يروى، فمجرد الرواية هذه قصرها بعض العلماء الذين قبلوا ذلك على فضائل الأعمال. ما معنى ذلك شباب؟ أن يكون هناك أمر شرعي ثابت، واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح أو محرم، ثم يأتي حديث مثلا يتكلم عن استحباب هذا العمل أو عن ثواب له أو عن وعد له، أو يتكلم عن محرم فيثبت له مثلا عقوبة دنيوية أو يثبت له عقوبة أخروية أو يثبت له مثلا إثما معينا، فهل نروي هذا مجرد رواية لحكم ثابت أم لا نرويه؟ هذا هو الذي فيه خلاف، والذي أعرفه أن أكثر العلماء حتى على عدم روايته، وأن في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. حتى الذين قالوا يروى قالوا أنك لا تذكره بصيغة الجزم، لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول روي. وكذلك قالوا أن تبين للناس أنه ضعيف، وبينوا أنك لا تستنبط منه أحكاما ولا تبني عليه أحكاما، فهذا يؤكد أنهم ضيقوا الدائرة جدا. وصنيع العلماء يا شباب أنهم بينوا كثيرا أن في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه، أنت لست محتاجا إلى هذا الحديث الضعيف أصلا، لأن الأحاديث الصحيحة في أبوابها كاملة، فيها العبادة وفيها ثواب العبادة وفيها الوعيد على المحرم وهكذا. طيب، الحديث الضعيف الذي نتكلم عنه هنا هو الحديث الذي ليس بثابت، ليس بصحيح، ولم نتأكد من ضعف الراوي فيه أو من خطئه أو من بطلانه. أما ما تأكدنا من كونه موضوعا أو باطلا أو منكرا فهذا خارج الكلام أصلا. يبقى صورة المسألة بالتحديد هو رواية الحديث الذي ليس صحيحا ولم نقطع بكذبه أو بطلانه، لكن فيه سبب للضعف في فضائل الأعمال، يعني أن يذكر ترغيبا أو ترهيبا لحكم ثابت في الشريعة. هل يمكن أن نرويه أم لا؟ الأكثر على عدم روايته حتى مجرد الرواية، ولحتى الذين أباحوا روايته كذلك ضيقوا هذا جدا. وبين الأئمة كثيرا أن الإنسان أو الداعية لا يحتاج في دعوته أساسا إلى هذه الأحاديث الضعيفة إلا بقدر جهله بالأحاديث الثابتة. حتى الذين رووا هذه الأحاديث في كتب السير والتاريخ والوعظ ونحو ذلك علموا أن المستمع فهم منهم أنهم يجمعون ما روي في الباب لا أنهم يحتجون به. فبالتالي إذا وجدت إماما مثل الإمام أحمد رحمه الله مثلا، هو إمام ناقد، يروي عن بني إسرائيل في كتب الزهد، أو يروي أحاديث أسانيدها ضعيفة في كتب الزهد أو الرقائق أو في كلامه عن الرقائق، اعلم أنه هنا لا يقصد أن يحتج به على حكم من الأحكام، وإنما يرويه استئناسا أو استشهادا، أو يلتقط منه المعنى لحكم ثابت شرعي أو لمعنى معين يريد أن يثبته. وهذا ليس منتشرا عند العلماء، بل أكثر العلماء الذين أعلمهم نهوا عن تحمل الروايات الضعيفة إلا لبيان أنها ضعيفة. طيب، ندخل بقى في الحديث الإيه المعلق. أول نوع من أنواع الحديث المردود هو الحديث المعلق. ببساطة يا شباب، الحديث المعلق محدش بقى يقول لنا مفيش سبورة وكده، احنا هنحاول نشرح وانت ان شاء الله تركز معانا. يعني الحديث المعلق يا شباب تصوره ايه؟ هو اول صورة يذكرها العلماء في الحديث الذي يرده العلماء بناء على انقطاع في الاسناد. الحديث المعلق نتصور الاول حديثا معينا، مثلا يرويه الترمذي مثلا عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بداية الإسناد يا شباب هي الإمام الترمذي روى عن محمود بن غيلان مثلا. فلو أن الترمذي حذف محمود بن غيلان هذا وقال قال عبد الرزاق فهذا تعليق. يعني إيه تعليق يا شباب؟ يعني المصنف حذف بداية الإسناد. يمكن أن يحذف راويا واحدا، ويمكن أن يحذف بقية الإسناد، ويمكن أن يحذف الإسناد ويبقي المتن، ويمكن أن يحذف الإسناد إلا الصحابي كما يحب. لماذا يفعل هذا؟ سنعرف، اللي هي أغراض التعليق. هذا الحديث المعلق يا شباب هو فقد شرطا من شروط القبول، اللي هو إيه؟ اتصال الإسناد. لكن مع ذلك لا نتعجل في رده، لأنه يمكن يمكن أن يكون الحديث مقبولا إذا عرفنا من هو الراوي الساقط، وكان الراوي الساقط ثقة ثبتا أو عدلا، لكن المصنف حذفه لغرض. يمكن أن يكون الغرض الاختصار، ويمكن أن يكون الحديث صحيحا لكن ليس على شرطه هو. فبالتالي لا نتعجل أن نحكم على الرواية بأنها مردودة لمجرد أن الإسناد معلق، واضح شباب؟ وإنما نحاول أن نجمع الطرق لنعرف من هو الراوي المحذوف أو الإسناد المحذوف حتى نحكم عليه بشروط القبول. لأن كثير من المعلقين الذين يعلقون الرواية يعلقون ذلك اختصارا، إما لأنه ذكر الرواية من باب الفتوى أو من باب الموعظة، أو لأنه كرر الحديث كثيرا، فبالتالي لا نتعجل في الحكم على المعلق بأنه غير ثابت. نقرأ بقى. تعريف المعلق: لغة اسم مفعول من التعليق، تقول علق الشيء بالشيء ومنه وعليه بمعنى أناط به. اصطلاحا عرفه الحافظ في هذه الساري فقال: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به، يعني المصنف يجزم به، يعني يا شباب المصنف مثلا حذف راويا، فممكن يحذف الراوي يقول ايه مثلا، خلينا الاسناد اللي احنا قلناه او اسناد اخر، مثلا الامام مسلم يروي عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اسناد يمكن ان يكون سهل عندك تحفظه، الامام مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فلو الامام مسلم حذف اول راوي اللي هو يحيى بن يحيى وقال قال مالك، يبقى هذا بصيغة الجزم. لكن لو قال روي عن مالك او ذكر عن مالك، يبقى دي بصيغة التمريض، هو لم يقطع هنا. فهو بيقول: وتارة يجزم به كقال، وتارة لا يجزم كيذكر. واضح يا شباب؟ وبنحو قال الملا علي القاري في شرح النخبة: ولكن قال واحد أو أكثر على التوالي، يعني ممكن المصنف يحذف أول راوي من الإسناد من طرفه، وممكن يحذف أول راوي وثاني راوي إلى نهاية الإسناد عادي على التوالي. وقيده ابن الصلاح كما في علوم الحديث، وتبعه النووي كما في التدريب، والعراقي كما في ألفيته بكونه مجزوما، يعني جعل التعليق لازم يجزم، مثلا حذف يحيى ثم يقول قال مالك، إنما لو قال يذكر عن مالك فهذا لا يسمونه تعليقا. وأطلق النووي استعماله له لما كان بصيغة التمريض كما في رياض الصالحين باب كذا، وعلى هذا درج الحافظ في الجمع بينهما كما مر. الخلاصة شباب أن التعليق يمكن أن يأتي بصيغة الجزم قال أو ذكر، وممكن يأتي بصيغة التمريض روي أو يذكر. واضح؟ وقال ابن الصلاح: كأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. يعني عايزين يجيبوا المعنى اللغوي يعني. نلاحظ أن الحافظ رحمه الله قيد الحذف بالمصنف في المتن والشرح، ولكن في تعريفه في الهدي اللي هو هدي الساري، يعني اللي هو مقدمة شرحه لفتح الباري، هو كتاب مهم جدا، لم يقيد، يعني لم يقيده بأن المصنف هو الذي يفعل ذلك، فدل على أنه لا يلزم أن يكون سبب الحذف من المعلق في المعلق هو المصنف، ولكنه هو الغالب، الأغلب أن المصنف هو الذي يفعل ذلك تعمدا لغرض من الأغراض، كما ذكر المنوي في اليواقيت والدرر حيث قال: قال بعض مشايخنا التقييد به إنما هو بالنظر إلى الغالب لا إلى إخراج المذاكرة. المذاكرة شباب إن اتنين من الرواة مثلا بيتذاكروا الحديث، فممكن يحذفوا بعض الإسناد لأنهم يركزون على جزء من الإسناد أو يركزون على المتن فقط، فالمذاكرة غير الرواية. ممكن مثلا شيخ يراجع الحديث فيذكره بدون إسناد، أو ممكن يسأل عن حكم فيذكر الحديث بلا إسناد، يذكر الفتوى، أو ممكن يعظ الناس، فإذا كان يعظ الناس فلا يلزم أن يقول حدثني مثلا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا، يمكن أن يختصر كل هذا، فيمكن أن يأتي هذا الحذف في المذاكرة. وقد قال تقي الدين الشمني في شرح نظم النخبة: وما في النخبة بالنظر إلى الغالب في وجوده، اللي هو يعني الحافظ قصر التعليق أنه من تصرف المصنف، لا، عندنا احتمال آخر وهو مذاكرة الرواة، إن الراوي يمكن في المذاكرة أو في الفتوى أو في الموعظة يحذف الإسناد أو يحذف بعض الإسناد لأنه ليس بحاجة إليه، أما في باب الرواية فإنه يذكر الرواية كاملة. صور المعلق، يعني الحديث المعلق ما هي صوره في كتب السنة؟ واحد، أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، يحذف جميع الإسناد لكن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة أو قال الزهري. واضح؟ وذكر له مثلا هنا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: وقال وفد عبد لا وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فهذا الحديث لم يذكر فيه أي إسناد، وإنما قال وفد عبد القيس، يبقى هو أسند الكلام إلى قائله لكن حذف الإسناد جميعه. الصورة الثانية أن يحذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائله، يعني يذكر مثلا إيه لا نكاح إلا بولي كجملة دون أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يذكر المعنى دون أن ينسبه إلى قائل مثلا. ثالثا أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، أو أن يحذف جميع السند إلا الصحابي. ومثال قول البخاري في كتاب الأذان في صحيحه في الباب 19، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يبقى هو حذف الإسناد كله إلا عائشة رضي الله عنها وذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي، ينفع يحذف وينفع يحذف، يعني يحذف الإسناد ويبقي التابعي وما بعده من الرواية. خمسة أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يحذف فقط من رواه عنه. ومثال قول البخاري في كتاب الإيمان في صحيحه قال مالك، فإن البخاري بينه وبين مالك واحد، واضح؟ فيبقى دي صورة من الإيه؟ من التعليق. الأمثلة على جميع هذه الصور في صحيح البخاري، وانظر هدي الساري. هدي الساري كتاب اعتنى فيه ابن حجر بتغليق التعليق، يعني كل الروايات المعلقة تقريبا في البخاري ذكر ابن حجر أسانيدها كاملة، وله كتاب تغليق التعليق كامل خاص بهذا الأمر، وهو ذكر هذه الأسانيد التي علقها الإمام البخاري، يعني حذف بعض إسنادها أو حذف الإسناد كله. تنبيه: ليس من صور المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة ليست بصريحة في السماع، كقال أو روى أو ذكر أو ما شابه ذلك. وحكم حكم المعنعن، فيشترط للحكم باتصالها شيئان: لقاء الراوي لمن روى عنه، اثنان سلامة الراوي من التدليس. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فمحمول على الاتصال. يعني يا شباب، يعني لو أن مصنفا يروي عن شيخ ولم يصرح بسماعه عن الشيخ، لم يقل حدثنا أخبرنا قال لي أو أنبأنا أو سمعت منه، وإنما قال فلان أو عن فلان، واضح يا شباب؟ لو قال هذا المصنف عن فلان أو قال فلان يأخذ نفس الشروط المعروفة، أن يكون هذا المصنف ليس معروفا بالتدليس، وأن يكون لقي هذا الشيخ، فبالتالي تحكم روايته بالاتصال. أما إذا لم يكن معاصرا له فهي رواية منقطعة، وأما إن كان معروفا بالتدليس فإننا نتحرى، فيمكن أن يكون هذا من جملة ما دلسه، وسيأتي الكلام عن التدليس إن شاء الله. واضح شباب؟ أسباب التعليق: مجمل السبب الحامل على التعليق، يعني لماذا يفعل المصنف هذا؟ المصنف عنده إسناد كامل، لماذا يحذف بعضه؟ أكيد في علة، مش ممكن المصنف من نفسه يحذف هذا، لأن كل هؤلاء الشباب كان عندهم الحديث لابد أن يكون له إسناد، فلماذا يتعمد أن يحذف بعض الإسناد أو كل الإسناد؟ مجمل السبب الحامل على التعليق إما الاختصار في إيراد الأحاديث أو تقوية الاستدلال، فيعلق في ترجمة الباب ما لا يدخل في شرط الكتاب. وقد توسع الحافظ في التغليق، يعني في كتاب التغليق وكتاب النكت وفي بيان الأسباب الحاملة للبخاري على التعليق فلينظر. يعني يا شباب، البخاري مثلا كنموذج لمن أكثر جدا من الأحاديث المعلقة، نريد أن نعرف لماذا كان الإسناد عنده كاملا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي صحابي أو إلى أي تابعي ثم حذفه. واضح شباب؟ أكيد في سبب. أهم سبب يا شباب هو الاختصار، وأهم سبب أيضا أن الحديث لا يدخل تحت شرطه، لأن الشرط اللي بنتكلم عنه هنا شباب نوعين: إما شرط الكتاب، فالكتاب هو الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ده عنوان صحيح البخاري، الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. طب لو أن البخاري يريد أن يحتج لقول فقهي أو لمعنى فقهي بأثر عن صحابي أو قول لتابعي، لا يمكن أن يذكر سنده لأنه خارج عن شرطه. ولو أن البخاري ذكر حديثا صحيحا لكنه لا يرقى لشرطه، يعني لم تتوفر فيه شروط القبول بقوة شرط البخاري، أيضا سيحذف الإسناد أو سيعلق. ولو أن البخاري كرر الرواية أكثر من مرة ثم احتاجها مرة أخرى، فإنه أيضا يمكن أن يعلق الرواية إذا لم يكن عنده إضافة فيها في الإسناد أو في المتن. إذا أسباب التعليق قد تأتي إلى أن الحديث يخالف شرطا من شروط المصنف، إما أنه لا يدخل تحت شرطه في جمع الأحاديث لأنه موقوف أو مقطوع، واضح، أو فتوى من لبعض أهل العلم، أو يخرج من شرطه لأنه وإن كان صحيحا لم يرقى لدرجة الثبوت بشرطه، أو أنه أصلا ضعيف، واضح، أو أنه حذف الإسناد حتى لا يكرر الإسناد وإن كان قد احتاج إلى المتن. ويمكن لو أنت رجعت كتاب مثلا هدي الساري أو ذكرت هذا الكتاب تأخذ فوائد أكثر عن تعليق الإمام البخاري وأسبابه في التعليق. وطبعا الشارح هنا ذكر موضعين مهمين، كتاب التغليق، تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، وكتاب النكت للحافظ ابن حجر. حكم الحديث المعلق ضعيف لأنه قد فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف، فيذكر في أقسام المردود للجهل بحال المحذوف. يعني هو ضعيف بداية، ما دام عند الإسناد ليس متصلا فهو ضعيف، يبقى الجزم بضعفه لا يتم إلا بعد التحقق من معرفة هذا الراوي الساقط، لأن إذا عرفنا هذا الراوي الساقط انتهى الأمر، فإما أن يكون ثقة ثابتا متصلا مع شيوخه لم يخطئ في الرواية فحديثه مقبول، أو يكون ضعيفا فترد روايته. وطريق معرفة الصحيح من غيره من هذه المعلقات هو البحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق به. مظان المعلقات، يعني أين توجد الأحاديث المعلقة التي محذوف الإسناد فيها من عند المصنف. يوجد المعلق في بعض كتب السنن كأبي داود والترمذي كما يوجد في غيرها، وينعدم أو لا يكاد يوجد في كتب المسانيد أو المعاجم وشبهها. كتب المسانيد التي ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة، وكتب المعاجم هي التي ترتب الأحاديث على أسماء شيوخ المصنف، أشهرها معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، وأما المسانيد طبعا فأشهرها مسند الإمام أحمد. وبالتالي وبالنسبة للتي في صحيح مسلم فهي قليلة جدا، يعني الأحاديث المعلقة التي حذف إسنادها في صحيح مسلم قليلة جدا. بلغ بها أبو علي الغساني اللي هو الجياني اللي هو عامل كتاب تقييد المهمل، وهو متوفى سنة 498، وله كتاب عظيم جدا في الحديث عن أحاديث الصحيحين التي وقع فيها وهم أو وقع فيها نقد أو نحو ذلك. هو كتاب مهم جدا ينصح به لطلاب العلم الذين يهتمون بعلم علل الحديث. وبالنسبة التي في صحيح مسلم فهي قليلة، بلغ بها أبو علي الغساني في تقييد المهمل 14، وحقق ابن الصلاح أنها 12، وذكرها في صيانة صحيح مسلم، كتاب صنعه الإمام ابن الصلاح في الحديث عن صحيح مسلم وما نسب إليه من نقد أو صناعة حديثية ونحو ذلك. وعنه نقلها النووي في شرحه، وهي موصولة من جهات صحيحة، بل منها ما هو في صحيحه نفسه. يعني بالكثير جدا يمكن أن يكون 12 حديثا موجود في صحيح الإمام مسلم ويكون معلقا. وبالنسبة ل14 موضعا التي بلغ بها أبو علي الغساني وتبعه على ذلك المازري، تؤول في الحقيقة إلى حديث واحد فقط غير موصول في صحيح، يعني بقية الأحاديث موصولة في صحيح إلا حديث واحد، واضح؟ ذكر لك هنا هو فوائد تخص الحديث المعلق وعدد الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام مسلم، يمكن أن تراجعها. ثم قال تتمات، صفحة 172. تتمات: أول من استعمل لفظ المعلق في هذا النوع الدارقطني، ثم تلاه الحميدي. الحميدي هنا شباب اللي هو محمد بن فتوح اللي هو عامل كتاب الجمع بين الصحيحين، وليس الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير اللي هو تلميذ ابن عيينة وشيخ البخاري، لا، هو ده إمام أندلسي ممن تتلمذه على ابن حزم، إمام أندلسي ممن تتلمذه على ابن حزم رحمه الله، وله كتاب الجمع بين الصحيحين. ثم تلاه الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وغيره من المغاربة. المغرب تطلق على أهل الأندلس وأهل المغرب اللي هو تونس والجزائر، وحتى من أول ليبيا، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. كما نص على ذلك ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، وتابعه على ذلك ابن حجر كما في التغليق، يعني تغليق التعليق ده كتاب ابن حجر. يبقى لفظ المعلق كأن أول من استعمله هو الدارقطني، ثم تلاه مين؟ الحميدي اللي هو محمد بن فتوح اللي هو إمام أندلسي قرطبي. اثنان، أطلق القول العراقي في شرح ألفيته والسيوطي في تدريب الراوي أن في مسلم موضعا معلقا واحدا في كتاب التيمم. يعني قالوا إن في خبر واحد عند مسلم هو المعلق اللي هو موجود في كتاب التيمم. ثلاثة، حكم معلقات البخاري على وجه الإجمال أنها ليست على شرط البخاري. يعني هذه المعلقات ليست على شرط البخاري. يعني يا شباب ليست على شرطه؟ يعني البخاري جعل كتابه مسندا، فكل ما لم يروى في كتابه مسندا فليس على شرطه. يعني لا يصح أن نقول رواه البخاري، وإنما نقول رواه البخاري تعليقا. أما أن نقول رواه البخاري وهو ليس مسندا في أي موضع من المواضع فهذا خطأ. حكم معلقات البخاري على وجه الإجمال أنها ليست على شرط صحيح البخاري، وما علقه بصيغة الجزم أصح مما علق بصيغة التمريض. يعني لما يقول البخاري قال فلان أو ذكر فلان أو عن فلان، غير لما يقول ذكر أو مثلا قيل، فهذا للتمريض. ومن أراد التوسع فليرجع إلى هدي الساري ومقدمة تغليق التعليق. قلت لكم إن هدي الساري كتاب يعني عظيم النفع عموما، وعظيم النفع لمن يريد أن يشتغل بصحيح البخاري من حيث الرواية خصوصا. والثاني المرسل. معنى العبارة والثاني وهو ما سقط المرسل. الحديث المرسل اللي هو رواية كلمة المرسل يا شباب كما قلنا تطلق على كل نوع من أنواع الانقطاع، سواء كان الانقطاع من بداية السند أو من وسطه أو في نهايته، أي انقطاع يسميه العلماء مرسل. لكن المعنى الأشهر أن المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى العبارة والثاني وهو ما سقط من آخر، يعني الثاني من أنواع السقط في الإسناد، ما سقط من آخره من بعد التابعي، هو من بعد التابعي هو المرسل. المسائل المتعلقة بالعبارة. تعريف المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم أرسل الشيء أطلقه وأهمله، ومنه قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. اصطلاحا ما سقط من آخره من بعد التابعي، وبمعنى أكثر وضوحا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. هذا هو المحرر في تعريفه الاصطلاحي. يقصد بالاصطلاحي يعني ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. المتأخرون كما قلت لكم عندهم فكرة تطوير المصطلحات، أن يجعل المصطلح دلالة واحدة، فهو مصطلح المرسل عندهم هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المرسل كما سينبه هو يطلق على كل أنواع الانقطاع. هذا هو المحرر في تعريفه الاصطلاحي بعد استقرار الاصطلاح كما بين الحافظ في النكت، وقال هو الذي عليه الجمهور. ويسمى بالإرسال الظاهر لظهوره، ويقابله المرسل الخفي، وسيأتي إن شاء الله. يعني الإرسال عندنا في إرسال ظاهر واضح، الانقطاع بين الراوي ومن روى عنه واضح، إما لأننا علمنا أنه لم يعاصر، أو لأننا علمنا أنه وإن عاصره لم يلقى، فهذا اسمه انقطاع واضح ظاهر، إرسال ظاهر. ومنه خفي، والخفي هو أن يكون بين الراوي ومن روى عنه معاصرة وإن كان للقاء لكن لم يثبت اللقاء. صور المرسل. صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو روى عنه قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مرسل، يعني منقطع. صور يقع فيها الالتباس. المعتبر في المرسل رواية التابعي الذي له سماع من الصحابي فأكثر. وهناك ثلاث صور يقع فيها الالتباس يجب التنبه لها، يعني هي يظن أنها مرسلة لكنها ليست مرسلة. السورة الأولى تدخل في المرسل وظاهرها الاتصال، وهي رواية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فهذا له شرف الصحبة لا حكمها في الرواية، فحديثه من قبيل المرسل ولا يعد متصلا، لكنه بمنزلة روايات كبار التابعين مثل جعدة بن هبيرة، حيث ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤيا، ولكن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وكمحمد بن بكر الصديق حيث ولد عام حجة الوداع. يبقى الصورة الأولى عندنا هنا شباب هي لصحابي لم يكن مميزا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عاصره، فله شرف الصحبة، لكن غالبا تكون روايته، أو طبيعي لابد أن تكون روايته عن الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه الروايات إن كان هذا الصحابي الكريم رواها عن صحابي فبالتالي هي لا تدخل في المرسل لأنها تأخذ حكم الموصول، وإن كان هذا الصحابي يعد في طبقة كبار التابعين من حيث الرواية وليس من حيث الشرف. الصورة الثانية ظاهرها الإرسال، وهي معضلة، يعني هي معضلة يعني أن الساقط فيها أكثر من راوي على التوالي، وهي رواية من له رؤية لبعض الصحابة ولم يسمع من أحد منهم، فهذا يثبت له شرف التابعية لا أحكامها، وعليه فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة وروايته عن الصحابة منقطعة، وذلك كرواية إبراهيم النخعي والأعمش. إبراهيم النخعي والأعمش لم يثبت لهم أنهم التقوا صحابة، ماشي، أو أنهم رأوا صحابة لكن لم يرووا عنهم، فبالتالي روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرسلة، هي معضلة، لأن الرواية المرسلة هنا هي رواية التابعي الذي ثبت له رؤية للصحابة. أما صغار التابعين الذين مثلا رأوا صحابة أو لم يروا صحابة ولا أو لم يرووا عنهم، فهؤلاء روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة وليست مجرد مرسلة. الصورة الثالثة من يروي من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغه عنه في حياته ولم تثبت له صحبة، فهذا وإن أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي وحديثه مرسل لتعين بلوغ الحديث له بواسطة وهي مجهولة. يعني شخص مثلا ممن أسلموا في اليمن أو أسلم في أي بلد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وروى من كتاب بعث إليه، فهذا طبعا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة، حديثه مرسل لا يدخل في الحديث المحتج به لأننا لا نعرف من حدثه. واضح شباب؟ وهذه النماذج المذكورة شباب هي قليلة جدا، سواء الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة. واقع الروايات المرسلة الأكثر هو في التابعين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبين العلماء أن روايتهم هذه لا يحتج بها بمجردها، وبعضهم يعني جعلها من مصاف ما يمكن أن يستشهد به إذا جمع معه قرائن أخرى مثل الشافعي رحمه الله. مثال للمرسل ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن، حسن البصري طبعا تابعي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة، هذا الحديث مرسل. لماذا؟ لأن الحسن تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم المرسل ضعيف، قاله الترمذي في العلل عن أكثر أهل الحديث، وابن الصلاح في علوم الحديث عن جماهير حفاظ أهل الحديث، ونص تقي الدين الشمني وابن الحنبلي في قفو الأثر. ابن الحنبلي ده شباب غير ابن رجب الحنبلي، هذا اسمه أو لقب رضي الدين محمد بن إبراهيم، واشتهر بابن الحنبلي، له كتاب اسمه قفو الأثر، هو من المتأخرين يعني في أواخر القرن العاشر سنة تقريبا 971 وفاته، فهو من المتأخرين، له كتاب في مصطلح الحديث اسمه قفو الأثر. قال أن جمهور المحدثين والأصوليين على عدم قبوله وأنه ضعيف ولا يحتج به، يعني الحديث المرسل. وقال الحافظ في النكت وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث، ووجه الجمع بين من رده ومن قبله كما جمع ابن رجب في شرح العلل، أن من قبله يريد صحة معنى الحديث، ومن رده يريد صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب رده يعني في بعض العلماء يرى في كلامهم أنهم قبلوه، لا هم قبلوا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث لأنه جاءت أحاديث أخرى تقوي، لا أنهم بنوا الحكم على مجرد هذا الإسناد المرسل. وسبب رده الجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، يعني التابعي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أخذ الحديث عن تابعي آخر، ويحتمل أن يكون أخذه عن صحابي. فلجهالة هذه الواسطة يعني توقفنا في قبول الرواية. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، يعني يحتمل أن يكون أخذ عن تابعي ضعيف، ويحتمل أن يكون ثقة، هذا وارد وهذا وارد. وذكر الحافظ في النزهة أنه وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعين بعضهم عن بعض، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند رقم كذا، وانظر معجم شيوخ الذهبي. يعني ده يؤكد إيه؟ فكرة الارتياب في الحديث الإيه؟ في الحديث المرسل، لأنه يمكن ألا يكون الصحابي هو الذي سقط. لذلك صاحب البيقونية لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، هذا خطأ، لأن الحديث المرسل لو أننا قطعنا بأن الواسطة الساقطة هي الصحابي لم يكن هناك مشكلة، واضح؟ فهذا البيت ضعيف. وعامة المنظومات في العلوم شباب يقع فيها شيء من هذا الخلل، إما خطأ في التعريف، أو أنها تحصر المسألة في باب واحد. فهذه المنظومات وإن كان فيها شيء من التيسير على الطلاب، لكن تصعب المشكلة في أمرين: إنك أنت تحصر نفسك في العلم فقط على هذه المنظومات، أو أنك تبقى تتوسع فقط من خلال المنظومة، يعني تسمع لها شرحا وآخر وثاني. لا، أنا في رأيي أن الكتب التي تبسط المسائل وتذكر أمثلة وأوجه هي أولى بالاعتناء من كتب المنظومات. وكذلك إذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. لو عرفنا أن التابعي ده لا دائما يروي عن ثقة، فإننا مع ذلك نخشى أن يكون هذا الحديث المعين لم يرويه عن ثقة. أسباب الإرسال، يعني لماذا يرسل الراوي؟ يكون الحديث عنده مسندا، لماذا يرسله؟ ألف: واحد، أن يكون المرسل قد سمع الحديث من جماعة ثبتت عدالتهم عنده فيرسله اعتمادا على ثقة شيوخه. يعني التابعي مثل مثلا إبراهيم النخعي كما مثل به هنا، سمع من تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ كثيرين جدا، علقمة بن قيس والأسود وغير هؤلاء. فلما يروي الحديث بيرويه عن ابن مسعود، لماذا يروي عن ابن مسعود مباشرة؟ لأنه أساسا سمع من أكثر من تلميذ لعبد الله بن مسعود. واضح؟ السبب الثاني النسيان، أن يكون المرسل قد نسي من حدثه لكن عرف المتن فذكره مرسلا. نسي أخذ الحديث عن من، لكنه فاكر هذا المتن فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ألا يقصد بروايته لهذا الحديث التحديث، إنما يذكره على وجه المذاكرة أو المناظرة أو على وجه الفتوى أو الوعظ. واعظ مثلا أو عالم سئل عن حكم من الأحكام فذكر الرواية ولم يقصد أن يسندها، فذكر المتن أو معنى المتن. أربعة، أن يكون شيخ المرسل متكلما فيه على حسب رأي السامع، يعني إن هذا الرجل الذي أرسل الرواية الشيخ الذي أخذ منه، يعني اللي هو شيخه في الرواية، متهم عند الناس فيسقطه الراوي المرسل حتى لا يظهر ضعف الروايات. وطبعا هذا نوع من العيب، ليس هذا حسنا، وإنما الصحيح أن يذكر الرواية كما هي، أخذها من أخذها وردها من ردها. خمسة، الظروف المحيطة بالراوي فقد تجعله لا يسمي بعض الرواة في السند خشية أن يلحقه بذلك أذى، كما كان يفعل الحسن البصري في زمن بني أمية. يمكن أن يكون هناك محدث مثلا أو عالم عنده مشكلة سياسية مع بعض، يعني مع الدولة في هذا الوقت، فيخشى أن يذكر اسمه حتى لا يلحق بنفسه الضرر أو حتى لا يدل عليه. يعني ستة، الشك، حيث كان يشك الراوي أهو مسند أم مرسل، يعني يا ترى هذا الحديث هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسله احتياطا. يعني كثير من الرواة بالذات أهل البصرة كان عندهم احتياط في هذا، وهي مدرسة مالك وأيوب وابن سيرين، هو سيذكرهم هنا، وحماد بن زيد ومسعر بن كدام وعفان بن مسلم وغير هؤلاء. إذا شك بأن هذه الرواية مرسلة أو مسندة فيجعلها مرسلة احتياطا. لذلك شباب، كثير من الأحاديث التي يتعارض فيها الوصل والإرسال يمكن أن يقبل العلماء فيها الوجهين. واضح؟ إذا كان الراوي عرف من عادته أنه إذا شك أرسل، وهذا موجود له أمثلة إن شاء الله نأخذها كثير عن ابن سيرين، أن الدارقطني يرجح الطريقين ويصححهما بناء على أن ابن سيرين من عادته أنه إذا شك أرسل، فلو روى عنه أحد الثقات الحفاظ موصولا فبالفعل هذا يكون صحيحا، لأنه مرة شك ومرة تثبت. 7 من أسباب الإرسال النشاط من عدمه، فقد ينشط الراوي فيسند الحديث، وقد يكون غير ذلك من عدم النشاط وإرسال الحديث. يعني راوي مثلا جالس وعنده نشاط فبيروي الرواية من أولها إلى آخرها، ويمكن أن يقتصر فقط على متن الحديث أو على جزء من الإسناد. تتمات مراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك كالإسنوي والنسفي كما في ذكر المصادر. وقال الحافظ في الفتح في أكثر من موطن: اتفق الأئمة قاطبة على قبول مراسيل الصحابة. وقال في النكت: هو الذي عليه عمل أئمة الحديث. وقال في رقم كذا: الجمهور على جعله حجة. يعني مراسيل الصحابة يا شباب؟ عندنا مثلا أنس رضي الله عنه سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث، وهناك أحاديث أخذها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ فهذه الأحاديث التي أخذها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواها هو مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا. واضح؟ لكن مع ذلك قبلها العلماء لأن الساقط فيها يكون صحابيا، فبالتالي ليس هناك مشكلة. مع العلم أن الصحابي الذي يقبل مرسله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مميزا لما يقوله سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني الصحابي الذي نقبل ما أرسله لابد أن يكون له سماع ورؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، حتى لو بعد ذلك أرسل ليس هناك مشكلة. فتعريف مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه إما لصغر سنه كابن عباس رضي الله عنهما، أو لتأخر إسلامه كأبي هريرة، أو لغيابه كعمر بن الخطاب مع صاحبه الأنصاري. عمر بن الخطاب يتناوب هو وصاحبه الأنصاري، عمر بن الخطاب يسمع يوما وفي اليوم الثاني يذهب إلى عمله، وصاحبه الأنصاري يسمع، وكل واحد منهم يحدث الآخر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضره الآخر. 2 يختلف حكم المرسل بين الجواز من وعدمه بحسب الأسباب الحاملة عليه التي تقدمت. مراتب المرسل، يعني المرسل أساسا ليس حجة، لكن كذلك الحديث الضعيفة تتفاضل. مراتب المرسل: 1 ما أرسله صحابي ثبت سماعه، فهذا أعلى مرسل وهو يقبل، يعني محمول على السماع. 2 من له رؤية ولم يثبت سماعه، صحابي له رؤية أو معاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فهذا درجة أقل. 3 المخضرم، المخضرم اللي هو عاش عصرين، يعني عاش عصرين، عصر الجاهلية والإسلام، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لأحد سببين: إما أنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حياته كافرا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، أو أنه أسلم في بلد بعيدة ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه تحقق فيه المعاصرة لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. واضح؟ ودول له أمثلة كثيرة إن شاء الله سيأتي ذكرها، مثل يعني أبو عبيدة السلماني وزر بن حبيش وقيس بن أبي حازم وغير هؤلاء. المتقن، يعني يكون المرسل متقنا، فهذا مرسله يعني يكون أحسن حالا من أن يكون ضعيفا. رقم 5 من يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد. الشعبي ومجاهد عرف أن هما يعني ينتقيان شيوخهما، فبالتالي يطمئن القلب إلى أن المحذوف احتمال أكبر أن يكون ثقة. آخر واحد بقى اللي هو يعني أقل درجة هو من يأخذ عن كل أحد، يعني لا ينتقي في شيوخه. 4 من أهل العلم من يطلق المرسل على المنقطع في أي طبقة من طبقات السند. هذه تكلمنا عنها، إن الإرسال هو صفة تجمع كل انقطاع، لكنه يعني الأشهر في استعمال العلماء أن المرسل يقصد به رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 5 هناك حديث مرسل متصل وهو حديث التنوخي رسول هرقل، حيث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم حدث ما سمعه بعد إسلامه، إن هو حضر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، لكنه كان كافرا في هذا الوقت، لكنه بعد ذلك لما أسلم روى هذا الحديث، فهو محمول على الإيه؟ محمول على الاتصال. هذه أمثلة نادرة يعني. بعد ذلك ذكر فائدة عن المصنفات، المصنفات في علم المراسيل. ذكر فائدة عن الشيخ حاتم، إن هو ليس هناك كتاب في المرسل الاصطلاحي اللي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كتاب أبي داود السجستاني اللي هو كتاب المراسيل، مطبوع طبعته دار الرسالة، وفيه ما ليس من المرسل الاصطلاحي، يعني موجود فيه انقطاع في وسط الإسناد، ومع ذلك أدخله في كتابه. وقد يوجد في بعض المصنفات عرضا كما في جامع الترمذي، وذكر أن هذه الفائدة أخذها عن الدكتور نور الدين عتر، وأن هذا كثير في جامع الترمذي. وذكر فائدة عن الشيخ عبد الله السعد أحد علماء الحديث المعاصرين، قال: من مظان المراسيل مصنف ابن أبي شيبة وموطأ الإمام مالك، ففيهما الكثير من المراسيل. طيب، معنى ظاهره الإرسال، ما معنى كلمة ظاهره الإرسال؟ يقال هذا الحديث ظاهره الإرسال إذا كان حقيقته الاتصال لمجيئه من طريق أخرى متصلة، أو كان المرسل يحكي قصة ويحتمل منه ذلك. يعني حديث ظاهره الإرسال يعني يرتاب الإنسان فيه أنه مرسل، لكنه يمكن أن يكون متصلا، جاء من طريق آخر متصل، أو أن هذه القصة التي حكاها الراوي يمكن أن يكون حضرها، فبالتالي لا تكون مرسلة. يبقى انتهى الكلام الآن عن المرسل، وخلاصته في 3 أمور. أولا، لفظ الإرسال يطلق على كل انقطاع في الرواية، لكننا نخص هنا رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية في قول أهل الحديث ليست مقبولة، ومن قبلها منهم قبلها بشروط أن يعضدها ما هو أقوى منها، أما هي في نفسها فليست حجة. واضح؟ الأمر الثالث، أن مراتب المراسيل تختلف بناء على المرسل، وهل هو يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهل هو تابعي كبير أم لا، وهل هو ثقة ينتقي شيوخه أم لا، وهكذا. والثالث، يعني الثالث من أنواع الانقطاع، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، يعني يسقط راويان من الإسناد على التوالي، يعني ورا بعض. واضح يا شباب؟ يعني مثلا لو أن الحديث عندنا بيروي مثلا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين مثلا عن أنس، فلما يروي مثلا حماد عن أنس يبقى سقط هنا أيوب وابن سيرين على التوالي، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه معضل، هو طبعا من أشد أنواع الضعف. معنى العبارة، قال الحافظ في النزهة: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، يعني يسقط من وسط الإسناد راويان ورا بعض على التوالي، فهذا اسمه المعضل. تعريف المعضل لغة مأخوذ من الإعضال، يقال: عضل بي الأمر وأعضل بي إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل، أي اشتد واستغلق. وكذلك كل شيء ضاق به موضعه فقد عضل به، فهو معضل من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا أو معضلا. اصطلاحا هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التوالي. طرفي الإسناد يا شباب من عند المصنف إلى نهاية الإسناد، سواء بقى كان نهاية الإسناد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي أو حديث قدسي، أي شيء من وسط الإسناد لو سقط راويان على التوالي وراء بعض يبقى اسمه حديث معضل. وجه تسميته بذلك أن المحدث الذي رواه أعضله بحيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح فلم ينتفع به، إن هو تسبب في عدم الأخذ بهذه الرواية، لأن الانقطاع فيها كبير جدا في طبقتين. وأول من استعمله بهذا المعنى هو ابن المديني كما ذكر الحاكم في المعرفة، وفهم ذلك منه ابن حجر كما في كتاب النكت، يعني كأنه بيعزو أن أول من استعمل هذا اللفظ بهذه الدلالة هو ابن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله. مثال المعضل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر، ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. واضح؟ لأن يعني يحيى بن سعيد بينه وبين عائشة يعني راويين. اثنان، ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن هارون بن رؤاب مرفوعا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا. الحديث قال البصيري كما في إتحاف المهرة هذا إسناد رجاله ثقات وهو معضل، فإن هارون بن رؤاب الأسيدي البصري العابد إنما رواه عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشباههما، يبقى ده معضل. حكم المعضل ضعيف جدا بل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، وقد اختلف في الاحتجاج بالمرسل، وقد قال الجوزقاني لكتاب الأباطيل والمناكير غير الجزجاني اللي هو إمام في الجرح والتعديل لكتاب اسمه أحوال الرجال. قال الجوزقاني في مقدمة كتاب الأباطيل وعنه الحافظ في النكت وعنه السخوي المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا يقوم به حجة، يعني هو تفاضل في عدم القبول. وقد يستشهد به كما في السنن الكبرى، ضرب أمثلة أنه قد يستشهد به يعني يستأنس به. واضح؟ وإن كان هذا يعني يصعب جدا أن يعني لأن الضعف فيه قوي، إلا إذا عرفنا من هم الساقطون في الإسناد. تتمة، استعمالات أخرى للمعضل، ما يرويه تابع التابعي فيقفه على التابعي بحذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي كما ذكره الحاكم في المعرفة واستحسنه ابن الصلاح كما في علوم الحديث. طبعا هذه صور نادرة يا شباب، لكن مع ذلك ينبغي أنك تعرفها. ما يرويه تابع التابعي، احنا عندنا طبقات الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والآخذون عن أتباع التابعين، فهو بيقول هنا ما رواه تابع التابع اللي هو زي مالك كده مثلا يا شباب، فيقفوه على التابعي بحذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، يعني يجعل هذا من كلام التابعي ولا يذكر الصحابي ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه معضلا. قول الراوي بلغني عن فلان، قاله السجزي كما في علوم الحديث وكما في النكت، لما يقول الراوي بلغني عن فلان ده أدخلوه في باب المعضل، لأنه ممكن يكون بلغه عن واحد أو اثنان أو ثلاثة ثم عن صاحب الرواية. ثلاثة، قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني طبعا هذا معضل طبيعي لأنه هو بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واسطة. أربعة، يطلق كذلك على ما كان مستغلقا شديدا من جهة معرفة الوجه الصحيح من وجوه روايته وإن كان لم يسقط منه شيء البتة، يعني هذا بقى نوع آخر غير الانقطاع، إن يكون الحديث فيه اضطراب أو فيه اختلاف والناقد لا يستطيع أن يميز أي الطرق هذه أصح، فبالتالي هذا أيضا يسمونه معضلا، يعني أنه أتعبه أو أعضله أن يعرف ما هو الوجه الصحيح. خمسة، ما كان وصفا للمنكر والموضوع، يمكن أن يطلق على المنكر أو الموضوع، وهذا هو الشائع عند المتقدمين. المتقدمون يشيع عندهم لفظ المعضل بمعنى المنكر، يقولون فلان يروي المعضلات يعني يروي المنكرات. واضح؟ وذكر هنا هو يعني جملة مراجع ذكر فيها هذا اللفظ بمعنى الأحاديث المنكرة، قال وفي الجملة وقع ذلك كثيرا في كلام الجزجاني وابن عدي وابن حبان، كما وقع بندرة في كلام البخاري وأبي حاتم الرازي والعقيلي، وذكر أمثلة. الخلاصة أن المعضل هو الذي أو المعضل له يعني دلالتان مشهورتان، إما المعضل بمعنى المنكر أو الباطل، وهذا يروى أو يذكر عن أئمة النقد المتقدمين يقولون فلان يروي المعضلات يعني يروي أحاديث منكرة، أو المعضل الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين بمعنى أنه نوع من الانقطاع، يعني الساقط فيه راويان أو أكثر على التوالي. ممكن بقى يكون شباب معضل ومرسل إذا كان السقط على التوالي في نهاية الإسناد، ويمكن أن يكون معضلا ومعلقا إذا كان من بداية الإسناد. المهم من المعضل من أشد أو من أنواع الأحاديث الشديدة الضعف. ندخل في المنقطع. وإلا فالمنقطع معنى العبارة، قال الحافظ في الشرح وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إذا سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. الانقطاع أو لفظ المنقطع يطلق على كل انقطاع مثل المرسل، لكن المتأخرين حصروه في أنه سقط راو من بداية الإسناد أو من آخره أو من وسطه، راو واحد، واضح شباب؟ ولو سقط أكثر من راوي يكونون على غير التوالي، يعني ممكن يسقط راوي في الطبقة الأولى وراوي في الطبقة الأخيرة. وكذلك المنقطع من أنواع الحديث الضعيف. تعريف المنقطع لغة: اسم فاعل من الانقطاع، والقطع إبانة بعض الأجزاء من بعض، يعني الفصل. فالانقطاع من حيث معناه اللغوي يستوعب ما ليس باتصال في أي محل كان ذلك في الإسناد، وهو الذي عرفه ابن عبد البر في التمهيد، التمهيد اللي هو يعني شرح عظيم جدا لكتاب الموطأ الإمام مالك، وابن الملقن في المقنع والتذكرة مع التوضيح الأبهر إلى آخر الإيه المصادر، اللي هو لكن كلقب خاص من حيث الاصطلاح هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راو واحد، سواء كان الحذف في موضع أو أكثر من موضع. المهم إن الساقط عندي راوي واحد، يمكن أن يكون معلقا ومنقطعا لأن الساقط واحد، ويمكن أن يكون مرسلا ومنقطعا لأن الساقط واحد. مثلا مثال للمنقطع لما هو في موضع واحد ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأكرمها. لما هو في موضعين، يعني السقط فيه في موضعين، من لما هو في موضعين ما رواه الترمذي من طريق حجاج بن أرطاطة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، إلى آخره. ثم قال رحمه الله: سمعت محمدا يضعف هذا الحديث، محمد اللي هو بيذكره الترمذي، ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هو شيخ الترمذي، سمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاط لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. يبقى عندنا انقطاع في طبقتين، هو بيقول إيه؟ حجاج بن أرطاء لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، أدي أول انقطاع، ويحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، فهذا ثاني انقطاع. طرق معرفة الانقطاع: يعرف الانقطاع بين الرواة بعدة أمور، يعني كيف أعرف أن راويا معينا لم يلقى أو لم يروي هذا الحديث عمن رواه عنه هنا، لم يروي عنه مباشرة، يعني بينهما واسطة. يعرف الانقطاع بين الرواة بعدة أمور، منها التنصيص على عدم السماع، يعني ينص الراوي أنه لم يسمع، أو ينص النقاد أن هذا الراوي لم يسمع، ويقع تارة من الراوي نفسه وتارة ممن روى عنه من الثقات، وكلاهما قليل، قليل جدا أن الراوي هو اللي يقول لم أسمع من فلان، أو تلميذ الراوي يقول أن الراوي لم يسمع من فلان. والكثير في هذا تنصيص الأئمة النقاد العارفين بناء على الاستقراء والنظر. وقد اعتنى، ذكر هنا يعني مصنفات اعتنت بجمع كلام النقاد، منه كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، هو أصل في هذا الباب، معرفة من سمع ممن لم يسمع من الرواة، وكذلك كتاب جامع، وهو كتاب جامع التحصيل للعلائي، وكتاب تحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي، وهو أجمعها. عندنا يعني يمكن أن يكون عندنا 4 كتب مهمة هنا: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب جامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي، والمراسيل لأبي داود السجستاني. فهذه الكتب يعني مرجع مهم جدا في معرفة هل الراوي سمع من شيخه الذي روى عنه، أو سمع من الراوي الذي روى عنه، أم لم يسمع. الأمر الثاني أو الطريق الثاني لمعرفة الانقطاع معرفة التاريخ، يعني لما أعرف أن الراوي الفلاني ده لم يعاصر أساسا الراوي الذي روى عنه، يبقى هذه منقطعة، واضح؟ وطبعا شرحها وهي مفهومة. رقم 3: مجيء الرواية بصيغة تدل على وجود واسطة بين الراوي ومن فوقه، كأن يقول الراوي: حدثت عن فلان، أخبرت عن فلان، فهذا يؤكد الانقطاع. 4: أن يقوم دليل على أن رواية فلان عن فلان بواسطة بينهما، فإذا وجدت دون الواسطة فهي منقطعة، وصورته ألا يأتي الإسناد بين الراويين دائما إلا معنعنا، ويوقف على أن التلميذ ربما أدخل بينه وبين ذلك الشيخ واسطة. يعني إن غالبا الراوي لما بيروي يروي عن شيخه يكون بينهما واسطة، فلما يأتي مرة بالعنعنة نعرف إن هو إيه، إن هو أخذه عن راو آخر عن هذا الشيخ. افتراق بلد الراوي وشيخه بما يكون قرينة على عدم التلاقي، كأن يكون أحدهما خراساني والآخر تلمساني، ولم ينقل أن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة أخرى، يعني اللي هو بمعنى أصح يا شباب عدم إمكان اللقاء. نعرف إن الراوي ده مثلا لم يخرج من بلده أبدا، والآخر كذلك لم يخرج من بلده أبدا، ما كانش بقى في ساعتها موبايلات ولا في الحاجات دي يعني، فهو أكيد ما سمعش منه يعني. مظان المنقطعات، يعني المظان الكتب التي يمكن أن نجد فيها حديث معضلة أو منقطعة. قال المنوي في اليواقيت والدرر: ومن مظان المرسل والمعضل والمنقطع كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا. واضح تجد فيها حديث معضلة ومنقطعة كثيرة. حكم المنقطع ضعيف كما سبق في كلام الجوزقاني في حكم المعضل، مع العلم أن الحافظ قال في النكت: إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال والله أعلم. يعني الحديث المنقطع اللي هو سقط في راوي واحد هذا ضعيف، لكن لو كان الساقط أكثر من راوي لكن ليس على التوالي فهو كذلك ضعيف جدا مثل المعضل. قال الشارح: والأمر تقريبي، فقد تشذ عنه حالات تؤخذ بقرائنها ودلائلها الخاصة بها، والحكم الإجمالي أنه ضعيف وقد يستشهد به. هذا تعليق جيد، يعني قد يستأنس به بعض العلماء أو قد يدخلونه فيما يرتقي إلى درجة الحسن لغيره إذا تعددت طرقه. تتمة: استعمالات أخرى للفظ المنقطع. المنقطع يأتي بمعنى المرسل، تقدم معنا أن الانقطاع يطلق على كل أنواع الانقطاع وكذلك لفظ المرسل، فأول معنى للمنقطع أنه يستعمل بمعنى المرسل. ذكر هنا قال: قل ما يوجد من الحفاظ من يميز بينهما، لكن الأفضل التفريق بينهما لأن له فوائد، بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلك في المنقطع. يعني لازم أنك أنت وحتى لو قلت أن المنقطع والمرسل كلاهما يأتي بنفس المعنى، لكن لابد أن تعرف هنا ما مقصود العالم بوصفه أن هذا الحديث مرسل أو هذا الحديث منقطع. هل يقصد أن هو رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقصد أن الانقطاع وقع في وسط الإسناد؟ طب ما أثر هذا التفريق؟ إن بعض من أجاز العمل بالمرسل لم يجز ذلك في المنقطع، فلازم نميز هنا. باء: ليس كل منقطع يستشهد به، وعلى العكس منه المرسل حيث يستشهد بالمرسل. ممكن المنقطع يستأنس به لكن ليس كل انقطاع يستأنس به. أما المرسل فإذا جاءت قرائنه التي يعني يرفع بها عن حال الضعف، فإن عددا من العلماء يمكن أن يعني يجعله في مصاف في الحجة. جيم: الإرسال كان متعارفا عليه بين أئمة التابعين، وأما الانقطاع ففيه ريبة كما أشار إلى ذلك ابن السمعاني. كان معروف أن التابعين أحيانا من باب الاختصار أو الفتوى أو الموعظة يعني يحذف من حدثه، وكما كان يقول ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فكان أحيانا الإنسان يرسل لأن معروف أن حدثه ثقة، لم يكذب أحدهم، لم يكن أحدهما يكذب الآخر. واضح؟ لكن الانقطاع لم يكن معروفا. واضح؟ فبالتالي يعني هذا يعني يؤكد أن الإرسال أقل ضعف من الانقطاع في الجملة طبعا. اثنين: المعنى الثاني للمرسل للمنقطع بمعنى ما فيه راوي مبهم. يعني لو كان فيه راوي غير معروف مبهم، يقول لك عن رجل أو رجل من المدينة، فهذا يسمونه أيضا منقطع، وذكر أمثلة على ذلك. ثلاثة: ما فيه راوي مجهول كما في كلام أبي منصور البغدادي كما في النكت. يعني لو فيه راوي مجهول غير معروف، إيه الفرق بين المجهول والمبهم؟ المبهم يقول لك عن رجل أو عن رجل مدني مثلا، ده مبهم. إنما المجهول إن الرجل اسمه معروف مثلا عن علي بن الحسن مثلا، بس مش عارفين مين هو هذا. واضح؟ فهذا مجهول. أربعة: ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم وقد نقله الخطيب البغدادي في الكفاية عن بعض أهل العلم. واضح إن المنقطع يطلق عن الآثار التي تأتي عن الصحابة والتابعين. يقول مثلا ابن أبي شيبة أعلم أهل زمانه بالمنقطعات. ماذا يقصدون بالمنقطعات؟ ليس الأحاديث المقطوعة المنقطعة، وإنما آثار الصحابة والتابعين، واضح، ويخص بها أكثر روايات التابعين. فيقولون منقطع لأنه لم يبلغ الصحابة ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا معنى رابع لكلمة إيه؟ لكلمة منقطع، أنه بمعنى الأثر المروي عن التابعين، وقد يدخل فيه المروي عن الصحابة. خمسة، ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد. بهذا عرفه الكي الهراسي الطبري، ونسبه إلى اصطلاح المحدثين، وتعقبه ابن الصلاح بأن هذا من كيسه ولا يعرف من المحدثين، يعني هذا مما كأنه مما أضافه من ليسوا متخصصين في الحديث، إنهم قالوا لو قال شخص قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا نسميه منقطعا. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني الإرسال أو الانقطاع واضح ظاهر، وممكن يكون خفي. يكون واضح يا شباب لما يكون الراوي لم يعاصر أصلا شيخه أبدا، أو أنه عاصره واللقاء بينهما غير ممكن، برضو هذا يعد انقطاعا ظاهرا. إنما لو عاصره واللقاء ممكن ولم يسمع فهذا يعد خفيا، يعني لا يتنبه له إلا القليل. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. معنى العبارة، قال الحافظ في النزهة: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، لا الشيخ أجازه ولا هو وجد كتابا للشيخ. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. علم التاريخ مثل كتاب تاريخ بغداد أو أي كتاب من كتب التاريخ يعتني بمولد الراوي وانتقاله ورحلاته، فهذا يعرفنا هل هو التقى بالشيخ أم لا، عاصره أم لا. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. المسائل المتعلقة بالعبارة، تعقب الكمال بن أبي شريف الحافظ في حاشيته في تعبيره عن قوله بين الراوي وشيخه، فقال في التعبير هنا بشيخه ما لا يخفى، فإن من لم يلقه الراوي وليس له منه إجازة كيف يكون شيخه، واللائق أن يقال بين الراوي ومن أسند عنه. وفعلا ده يعني تحرير جيد، إن أنا لما أقول حال الراوي بينه وبين من روى عنه أو من أسند إليه أضبط من قولي بين الراوي وشيخه، لأن الراوي أحيانا يروي عمن ليس شيوخه، واضح؟ فالأدق هنا أن أقول الراوي ومن روى عنه أو الراوي ومن أسند إليه، ده تعقب جيد. أمثلة للكذابين، رتن الهندي الذي ظهر بعد 600 وادعى الصحبة وله ترجمة طويلة في الميزان، وأبو جعفر محمد بن حاتم الكشي، وذكر المصادر هنا، وغيرهم. حدث عن عبد بن حميد فسألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. ويعني في قصص يعني مضحكة في هذا الأمر كثيرة تخص مسألة كذب الرواة الذي يفتضح بالتاريخ. طيب احنا ممكن نقف هنا، وإن شاء الله نكمل الحديث عن بقية أنواع الانقطاع في الكلام عن التدليس وأنواعه. يمكن أن نلخص ما أخذناه شباب. الحديث هنا عن الحديث المردود، تكلمنا عن الحديث المردود أن الرد يكون بفقد أحد شروط القبول، وتكلمنا عن أن الحديث المردود هو ليس حجة عند العلماء، وأن من قبل رواية أو من قبل العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يقصدون مجرد الرواية وليس بناء الأحكام، وذكرنا هذا. ثم تكلمنا عن أول سبب ترد به الرواية وهو الانقطاع، وهذا الانقطاع أنواع، منه المعلق وهو أن يتعمد المصنف أو أن يأتي ذلك مذاكرة من بعض الرواة أن يحذف من بداية الإسناد، يمكن أن يحذف راويا أو أكثر، ويكون ذلك لسبب من الأسباب، وهو من أنواع الحديث الضعيف أو التي نتوقف فيها إلى أن يظهر الراوي الساقط أو الرواة الساقطون. وعندنا الحديث المعضل، وهو الذي يسقط من وسط الإسناد أو من بدايته أو من آخره راويان أو أكثر على التوالي، هو حديث يعني يعد شديد الضعف. وعندنا الحديث المنقطع، اللي هو يعني بسقوط راو واحد أو أكثر لكن ليس على التوالي، وهو من الأحاديث الضعيفة. وعندنا الحديث المرسل، وهو أيضا درجات لكنه في الجملة ليس مما يحتج به. فنقف هنا إن شاء الله. وكنا سنختم مع قول، لكن يمكن أن يعني الآن سبق الساعة 9:30، يمكن إن شاء الله أن احنا يعني نؤجل القول الذي كنا سنختم به ونشرحه إلى وقت آخر، ونكتفي بقول مختصر للإمام ابن تيمية رحمه الله عن اجتماع الهمة على أمر واحد، يقول: وليس من اجتمعت همته على أمر واحد كمن تفرق شمله في أشياء كثيرة. هذا معنى قوله، أن طالب العلم أو أي إنسان يطلب معالي الأمور إذا ركز في باب واحد وجمع عليه همه ووقته وجهده وشغله، فإنه يكون أبلغ فيه مما تفرق شمله في أبواب متفرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأؤكد ثانية شباب، أن علوم الآلة التي نتدارسها ومنها علوم الحديث هي أحد أعظم مكونات طالب العلم أو المثقف بشكل عام، وهذه العلوم تحتاج جهدا وتحتاج صبرا وتحتاج مراجعة وتحتاج تكرار السماع وتحتاج الاستمرار. ويعني قد كلفتكم بأشياء، منها قراءة المقدمات أكثر من مرة، ومنها قراءة الاستماع إلى الدرس أكثر من مرة، ومنها قراءة كتب مكملة مثل كتاب لغة المحدث ومثل كتاب مثلا تحرير علوم الحديث، وشروح، هناك شروح كثيرة جدا لمصطلح الحديث. حاول أنك أنت يعني لا تقتصر فقط على هذه الدورة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.